واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. آمين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, حماد السواحلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.